بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد طبعا مع بداية أي عام هجري جديد الأذهان بتبتدي يعني تفتكر موضوع الهجرة وموضوع هذا التأريخ. طبعا الهجرة حدث جلل في الإسلام، يعني احنا الإسلام يا جماعة فيه مجموعة حاجات كده، أحداث نقدر نسميها نقط فارقة في الإسلام، يعني ما قبلها يغير ما بعدها. من هذه النقاط الفارقة في تاريخ الإسلام الهجرة، ما بعد الهجرة يغير ما قبل الهجرة. حتى يا جماعة في القرآن، يعني قرآن ما بعد الهجرة يغير قرآن ما قبل الهجرة. وأي حد درس علوم قرآن بيدرس باب كده الايه سمات القرآن المكي والقرآن الايه المدني، مش كده؟ حتى اللي درس الموضوع ده ممكن يقرأ آية ما يبقاش عارف هي مكية ولا مدنية، لما يقرأها يقول لك دي مكية أو يقول لك دي مدنية. ليه؟ حتى القرآن، قرآن ما بعد الهجرة غير قرآن ما قبل الهجرة، ليه سمات مختلفة تماما. طبعا مش وقت ان نبحثها دلوقتي. نقطة فارقة في تاريخ البشرية، مش في تاريخ الإسلام بس. ولذلك كان من توفيق الله عز وجل للملهمي عمر رضي الله عنه إنه لما أراد أن يؤرخ، طبعا عمر رضي الله عنه ليه ابتدى التأريخ؟ إنه كان بيجي له جوابات وبعد جوابات للعمال على الأمراء وكده على الممالك، فكان يجي له إيه؟ طبعا أنتوا عارفين الجواب ممكن ياخد شهور وممكن ياخد عمال ما يوصل له ويقراه، ممكن ياخد مدة. فالعامل بيبعث له يقول له إيه؟ إن أنا مثلا عملت كذا في شهر شعبان. فيقول عمر أي شعبان؟ ما هو العامل ده مش بيبعث له يوم بيوم، ممكن يبعث له تقرير مثلا لمدة سنتين ثلاثة فاتوا، عملنا كده في شهر شعبان. أيوة أي شعبان؟ ما كانش يعرف أنهي شعبان. فجمع الناس وقالوا بقى إيه؟ نحط تاريخ علشان. فكان من توفيق الله عز وجل للملهمي عمر إنه يبدأ التاريخ أو يحيل التاريخ إلى مسألة الهجرة. خلاص؟ طبعا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانتش في المحرم يعني، لكن إن التاريخ ينسب إلى الهجرة هذا توفيق من الله عز وجل للملهمي عمر. عاوزين نقف مع شوية دروس في الهجرة. أول الدروس وأعظم الدروس أن دينك لن يصلح لك ولن يستقيم ولن يتم إلا ببذل وتضحية، وهذه سنة الله عز وجل. الدين محتاج بذل ومحتاج تضحية. الأول يا جماعة، الهجرة مش حاجة سهلة. إحنا مش بنقول لك هتسيب مصر عشان تروح دبي أو تروح الرياض أو تطلع أوروبا. الهجرة ما كانتش كده. الهجرة كانت إن ناس مضطهدين في دينهم ومهددين بالقتل أو التعذيب، وهيخرجوا بالليل متخفيين، فهيسيبوا فلوسهم وبيوتهم، وفي بعض الأحيان هيسيبوا ذريتهم، هيسيبوا أولادهم، هيسيبوا زوجاتهم عشان يخرجوا إلى الله سبحانه وتعالى، فارين بدينهم بس. فده ملخص الهجرة عشان بس نعيش الأجواء دي. عشان احنا نيجي نقول هجرة فبيجي في دماغك شكل أو نمط معين من الهجرة، هو مش النمط اللي احنا عايشينه اليومين دول، اللي رايح دبي واللي رايح جدة واللي رايح الرياض واللي رايح أبو ظبي واللي مسافر أوروبا واللي هيهاجر أمريكا. لا، هو الموضوع مش كده. الموضوع دي ناس فار بدينها فقط، عايزين حاجة ثانية. يعني هديكم مثال عشان تفهموا فكرة يعني البذل ده وانك بتترك لله عز وجل. قصة صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي. صهيب الرومي طبعا صهيب ما كانش رومي، يعني كانش صهيب عربي، لكن في حرب بين الروم وبين العرب كانوا أسروا ولادهم وكان فيهم صهيب فنسب إليه صهيب الرومي. على كل حال، صهيب الرومي لما أتى بقى مرة تانية للعرب لقريش، وبعدين تاجر وماله كثر وبقى غني، وبعدين أراد أن يهاجر، فسيل كل الأصول بتاعته، جمع فلوسه، وبعدين جه يهاجر. وقفوا، لا أنت رايح فين؟ أتيتنا صعلوكا لا مال لك، اختار بقى يا دينك يا دنيا اختار. وبرضه لما نقول الكلمة دي يا جماعة يعني عيشها شوية. فكرة إن أنت كل ما تملك، كل ما تملك، سيلت فلوسك، بعت عقاراتك، بعت عربياتك، بعت مش اللي معاه اللي عنده حاجات يعني، جمع فلوسه كلها عشان ياخدها ويسافر. فدلوقتي بتساوم مش بين جزء من فلوسك ونسيبك لا، هتمشي يعني هتسيب كل حاجة، كل حاجة. احنا هنا ممكن تدخل المؤامات وممكن تبتدي تشتغل الايه الحسابات. طيب ما اقعد واسيب لهم حته ويسيبوا لي حته، ممكن يدخل كده. فصهيب ابى الا ان يعلنها واداهم فلوسه كلها وهاجر الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، واخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وصل صهيب، ربح البيع ابا يحيى، ونزل فيه قران يتلى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالهجرة مش حاجة بسيطة، مش حاجة بسيطة. ولذلك كانت واحدة من الطرق التي قعد فيها الشيطان. احنا اول درس يا جماعة عشان ما نسرحش، دينك مش هيصلح غير بهجرة، مش هيصلح. الهجرة دي مش لازم يعني تهجر بلدك، الهجرة انواع هنجيلها، بس مش هيصلح غير بكده، لازم بذل. واي نوع بذل هتلاقي فيه هجرة، لازم اي نوع بذل هتبذله هتلاقي فيه هجرة لشيء. لان احنا قلنا لكم قبل كده ايه، لن يستقيم لك اخذ الا بترك، مش كده؟ فاكرين لما اتكلمنا على الموارد المحدوده، مش كده؟ الساعه دي مش هتيجي فيها درس غير لما تسيب خروجه، ما هي نفس الساعه مش هينفع تعمل فيها حاجتين، مش كده؟ ساعه الاجابه اللي بعد الساعه دي مش هتقعد في المسجد عشان تدعو الله عز وجل فيجيب دعائك الا لما هتاخر غداك شويه اللي مش صايم، وهكذا. مفيش اخذ غير بترك، ما هو هي الموارد محدوده، عمرك محدود وفلوسك محدوده، وفلوسك اللي هتروح تنفقها علشان تتعلم بها علم شرعي او تاخد بها قران او تسافر بها عمره، مش هيستقيم لك هذا الاخذ الا لما هتترك الحاجه الثانيه اللي كنت ناوي تروح تدفع فيها الفلوس دي، لان مواردك محدوده، صح؟ فالهجره قعد الشيطان في طريق الهجرة. وعشان تفهموا الهجرة، الشيطان يعني الشيطان فاهم يعني هجرة. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه، فقعد له في طريق الإسلام، وبعدين بقى قعد له في طريق الهجرة. قال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه فهاجر. يعني الفرس في الطول يا جماعة، عارفين إيه الطول؟ الفرس لما يجوا يربطوه يقوموا يسيبوا طول شوية في الحبل بحيث ان الفرس يعرف يتحرك، يعني يبقى حركة كده ايه في محيط دائرة نص قطرها اللي هو ايه طول الحبل اللي هو مربوط بيه ده. يعني لو الحبل ده 2 متر، الفرس اخره هيتحرك في دائرة قطرها كام؟ 4 بقى مش 2، نص القطر 2 متر مش كده؟ يبقى في دائرة قطرها 4 متر اخره. هو ده الطول. وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، يعني حركته مقيدة محدودة، ما هو بلد مش بلده وناس مش ناسه، فحركته مش سهلة. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بعد طريق الإسلام والهجرة في طريق الجهاد. قال: تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد، فحق على الله من فعل ذلك ثم مات أن يدخله الجنة. شايفين هنا يا جماعة التلازم بين الهجرة والإيه؟ والجهاد، القتل. الهجرة مش سهلة، التلازم بين الهجرة وبين القتل، ودول ربنا جمعهم في آية واحدة: جعل الله عز وجل الخروج من الدار قسيم الموت، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هجرة أو موت. ايه اللي حصل؟ هجروا. هجروا دي بقى مش سهله، اقعد بقى افكر فيها. يعني انا قلت لكم قبل كده يا جماعه، انت حياتك كلها عباره عن اختيارات، نقط كده هتقابلك، دين ولا دنيا يا ابن الحلال، اختار. اختيار ده له اختيار بعده، واختيار بقى على حسب بقى، يعني هي نقطه. رحت انت يمين، الموضوع مش هيبقى اليمين، هتلاقي في اليمين ده هيجي لك نقطه اختيار ثانيه، دين ولا دنيا. يعني حتى في ناحيه اليمين اللي مشيت فيها هتلاقي ممكن تنحرف شمال ثاني وترجع. اختيارات، اختيارات، دين ولا دنيا. فاختاروا الدين وتركوا الدنيا. ودي مش سهله، دي مش سهله. فكره انك الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك، فوقت ما يتقال لك دين ولا دنيا تقول تولع الدنيا، دي مش سهله. خلي بالكم، يعني الكلام سهل، انما انك تترك الدنيا وراء ظهرك، دي مش حاجه بسيطه، ومحتاجه تربيه، ومحتاجه اعداد قوي. الايه بتاعت الهجره يا شباب في سوره التوبه، انتوا عارفين سوره التوبه نزلت اصلا في الاساس بتتكلم عن غزوه ايه؟ تبوك، مش كده؟ الايه دي عجيبه جدا جدا، وموطنها عجيب، هنجي لها كمان شويه، لكن عاوز اخد بس ايه قبليها، قبل ايه الهجره، اللي هو الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين، دي ايه الهجره، هنجي لها كمان شويه ان شاء الله. لكن اطلع كده قبليها بايه ايتين، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه اثاقلتم الى الارض. هو ايه اللي شددنا للارض؟ الدنيا. وبرضه شوفوا هنا الايه يا جماعه، لازم نتكلم عن جهاد وبعدين هجره. بص التلازم، هجره جهاد، هجره موت. اثاقلتم الى الارض، كل ما كان علائقك بالدنيا اكثر انت بارك في الارض. عارفين زي الراجل اللي شايل الحمل كده فمقتل، مش عارف يمشي، كلما تحرر من هذه الاثقال يبتدي يعرف يصلب طوله، يعرف يمشي مشي مستقيم الى الله عز وجل. هو ده المثال بالظبط. ليه ربنا بيقول ده؟ الآية دي اللي جت في غزوة تبوك. ليه؟ ما هي قصة غزوة تبوك كده، مش كده؟ غزوة تبوك كانت سنة 9 هجريا، وقت حر شديد جدا. لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. وبعدين المسافة بعيدة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. المسافة بعيدة. وبعدين وقت جني الثمار. فابتدت بس ايه؟ تتخلف. انفروا في سبيل الله اثاقلوا الى الارض. ايوه، يعني ناس منافقين بس برضه وقع فيها ناس مؤمنين وتاب الله عليه. فالموضوع مش سهل. فكره ان يبقى الدنيا ومرتاح فيها وسهله وحلوه ومفتوح لك فيها، وفجاه بتيجي قدام اختبار دين ولا دنيا، فتلاقي نفسك. عارفين يا جماعه، اللي ما حلتوش حاجه سهل، يعني الاختيار عنده اسهل، الاختيار عنده اسهل، انما كل ما زادت متعلقاتك بالدنيا اختيارك بيكون اصعب. وانت هتقعد تفكر في كل الايه، تركوا على حكايه الملك فيصل، بيحكوا يعني، ما طبعا ما كناش قاعدين، بس بيحكوا عن الملك فيصل وقت حرب اكتوبر، وبعدين امريكا حبت تهدده كده ايه، يعني تهديد مغلف، يعني انه عشان ايه موضوع معونات البترول اللي كان هيقطعها. فقال لهم ايه، بيروى عنه كده يعني، قال لهم والله احنا بدو هناكل تمر ونشرب ميه، ماشي. طبعا هو ساعتها كانوا لسه ايه البداوة فيهم، دلوقتي مين يعرف يقولها دي. الفكره ايه دلوقتي، ان هو ايه انت هتلو دراعنا بايه، احنا بدو هناكل تمر ونشرب ميه. كلما فاكرين ما قلت لكم قبل كده، قلت لكم ايهما اكثر تحررا حريه، الغني ولا الفقير؟ قلت انتوا الفقير تركوا الغني، قلت لكم لا الفقير. وخدنا ساعتها لو تفتكروا مثال واحد، قلنا لك الغني اللي معاه اي حاجه عربيه محتاج لكام واحد، ولو واحد بس اختفى تنغص حياته، ميكانيكي وكهربائي، واحد يغير له الزيت وبتاع البنزينه، ممكن اعدلك 10 في ايه في بند واحد عندك، ولو واحد من ال10 اختفى حياتك تضطرب. مش كده؟ ده معنى، ده معنى الايه؟ اثاقلتم الى الارض، مشدودين للارض، مشدودين للارض. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. دينك لن يصلح الا ببذل. خلاص، فكره انك عاوز تلعب على الونجين مش هتسلك معاك كل مره، مش هتسلك. وبعدين بقى في واحد حدق، هو فاكر انه يعني كسبان هنا وهنا، والحقيقه هو اللي بيتلعب بيه. يعني شوفوا كده الحسن اظن، وكان عنده فقه، فقال ايه؟ كان ينهى عن الدخول على السلاطين، الملوك، الرؤساء، الوزراء، ابعد عنه. ليه؟ قال كلمه عجيبه جدا، قال انك لن تاخذ شيئا من دنياهم الا اخذوا من دينك ما هو اعظم. وهتبقى فاكر، خلي بالك، وهتخلي نفسك الشماعات بقى. لا، ما انا بتقرب عشان الامر والنهي، وانا بعمل مش عارف. ابعد ابعد. فيجي لك الشيطان في الحته دي وتقول لك، وتقول انا اقدر اعمل الاثنين. فالشاهد يا جماعه، اول درس من دروس الهجره، لما تيجي لهذه النقط المفصليه، خلي بالك بقى يا شباب، ركزوا في الحته اللي جايه. النقط المفصليه دي اللي هو قرار بتاخده يا يمين يا شمال، نوعين. نوع يومي اللي هو ايه؟ كل يوم بتاخد قرارات صغيره كده في حياتك، يعني كل يوم خلاص، اللي هو منها مثلا روحت بعد الشغل، بعد الكليه، تعبان، العصر ناقص ربع ساعه وهيأذن، ده قرار اهو، قرار يومي بتاخده. طب ادخل اريح الربع ساعه دي وانت عارف انك مش هتصحى، انت عارف، ولا ادوس على، طب انزل المسجد اقعد بس علشان ما نمش. قرارات قرارات قرارات في حياتك يوميه. وفي قرارات بقى استراتيجيه اللي هي ايه؟ قرار مصيري بينبني عليه حاجات كتير الفتره اللي جايه، ممكن طول عمرك، طول عمرك هتجوز دي ولا دي، وانا هتجوز ده ولا ده، او هتجوز دي ولا بلاش دي اصلا، يعني مش لازم دي ولا دي، يعني او هتجوز ده ولا بلاش ده. قرار، وقرار مصيري، وهينبني عليه حاجات كتير، بني عليه صلاح بيتك واستقامة بيتك وهدوء حياتك، وان يبقى اهدافنا واحدة في الدنيا، هيجي لنا اولاد هيتربوا ازاي. قرارات. فيجي واحد ملائم من حيث الدنيا، ده مستوى الاجتماعي، لكن دين مفيش للأسف، وطوع البنت ضحية ده، تيجي تسألها بعد سنة واثنين وثلاثة دينك راح دينها، أو العكس، تيجي تتقدم لواحدة مناسبة في كل حاجة بس ما فيش دين، مش ده الدين اللي أنا ارتضيه، فتلاقي نفسك تصاهين. ولذلك يا جماعة، أول حاجة تسأل عليها في البنت إيه؟ إيه؟ تنمتوا؟ آخر حاجة الدين خالص، ماشي؟ آخر حاجة تسأل عليها الدين، مش أول حاجة. ده قول الإمام أحمد، أحمد الحنبل يقول إن آخر حاجة يسأل عنها الدين. ليه بقى؟ مش عشان الدين يؤخر، لأ، قال لك عشان ما تبقاش راضيه دينها وبعدين سبتها للدنيا. لا، اسال عن كل حاجه، ولما تبقى مناسبه اسال على دينها. فلما تلاقيه مش مناسب انت سبت، تركت لاجل الايه؟ لاجل الدين. انما لو كان العكس، واحده ارتضيت دينها وبعدين لقيتها، ما هو ممكن تبقى مش بقول لك دين يبقى خلاص خدها، لا، مش شرط برضه. هشوف مستوى الاجتماعي ايه، الثقافي، الحاجات بقى اللي الناس بتسال عليها يعني. اسال عليها وتبقى ملائمه. لكن لو ارتضيت دينها وبعدين تركتها لأي حاجة تانية، فكأنك تركتها لدنيا مع رضاء الدين، فدي تقيلة شوية. كان أحمد يرى ذلك، إني اسأل على التفاصيل كلها وبعدين طب الدين بقى شكله إيه. فلو تركتها للدين، دي خلاص كويس، تركتها للدين، واضح؟ طبعا يعني ده إيه، من برضو من عالي الفقه عند الإمام أحمد. لكن واحد سأل على الدين، ماشي الحال، يعني الجوازة مش بطلة، يعني لو سأل على الدين الأول يعني ماشي. الشاهد يا شباب، فخلوا بالكوا ان كل نقطة مفصلية هي بتكون جزء من رصيدك عند ربنا سبحانه وتعالى، ماشي؟ ولم نجد له ايه؟ عزما، ماشي، على احد التفسيرين. احنا عاوزين الله عز وجل يبقى عندنا، عند ربنا سبحانه وتعالى، رصيد، علشان لما نقع او لما تقابلنا فتن او لما نواجه اي مشكلة، نجد رصيد عند الله عز وجل اللي به يعني ينصر ويثبت وكذا وكذا. ده بيجي منين؟ من اختياراتك، اختياراتك انت، ماشي؟ وهديناه لايه؟ فانت قدامك طريقين، هتختار تمشي ده في ده، انت من جواك عارف ان انت اللي مختار، ولا هتمشي في ده؟ هتنام ولا هتنزل تقعد في المسجد لغايه ما الاذان يأذن؟ هتروحي حلقه القران ولا هتقفلي التليفون عشان لما يبعتوا لك ولا يتصلوا بيك؟ اختيارات يوميه واختيارات مصيريه كبيره كبيره، ماشي؟ ايه اللي هينجحك بعد توفيق الله عز وجل؟ انك ما تبقاش من هؤلاء الايه الذين وصلوا الله عز وجل استقلتم الى الارض. قلل تلك العلائق، او حاول بقى نجتهد في ان تبقى المواضيع دي في ايدينا مش في قلوبنا. يعني ممكن يبقى معايا فلوس، ممكن يبقى معايا كذا، ممكن، لكن في ايديا، في اي وقت تطلب مني او اساوم عليها ولا تفرق معايا. طب ده سهل؟ صعب جدا، عشان ما نقعدش نجمل الكلام، صعب جدا. الله عز وجل ذكر ان الدنيا كانت في قلوب بعض الصحابه، مش كده؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. كان ابن مسعود يقسم بالله قبل هذه الايه، قال: ما كنت اظن ان في اصحاب محمد من يريد الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولعل الله اعلم ان ذلك الصحابي نفسه ما كانش يعرف. وهو يا جماعه احنا طول ما احنا في عافيه احنا في ستر، اوعى تتمنى بلاء، اوعى. ليه؟ انت ما تعرفش هتبقى اصل انت كل واحد بيحلم كده ايه؟ لو بقى يجي ونروح طب انت مين قال لك هتبقى زي ده؟ ما يمكن تبقى زي اللي فر مثلا، او يمكن، يعني مين قال لك؟ ما هو زي ما المجاهد له من الاجر كذا وكذا وهو اعلى ذره سلام هذا الدين وكذا وكذا، الفار يوم الزحف دي واحده من الكبائر. فانت ايه الوثوقيه دي؟ ولذلك لا تتمنوا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموه فاصبروا. وعم النبي عليه الصلاه والسلام هو بيموت وبعدين سال الله عز وجل انه لو كان فيه يعني فليشدد عليه البلاء لو لسه، فقال اذا لا تطيق، سال الله العافيه. فاحنا مستورين. امتى بقى نصير الى حقائقنا؟ لما ينزل البلاء وتنزل الفتنه، ساعتها يتمايز الناس. فدينك لن يصلح الا بتضحيه، احفظها. طيب، وهيجي لك نقط مصيريه في حياتك لازم فيها تضحيه، لازم فيها تضحيه، ماشي؟ فانا يعني كل واحد بقى، يعني عشان الامثله مختلفه وكل واحد حياته غير الثاني، بس دايما اقف قدام اي اختيار بالشكل ده، اسال ديني هيبقى فين؟ جالك شغلانه في المكان الفلاني، طب ديني هنا احسن ولا ديني هنا احسن؟ يعني من الحاجات مثلا يا جماعه، اللي رايح شاب هو هيبتدي هيأجر شقه عشان يعيش، ولا هيشتري مال يتملك، ولا اي حاجه. قبل ما تطلع اصلا العماره، هو فين المسجد اللي هنا؟ قبل ما تطلع، يعني هي دي حاجه مش قابله نقاش، مش هنقعد ناخد وندي. بالذات بعد احنا طبعا زمان قبل بقى المدن الجديده وكده كان في كل حته زاويه تحت، النهارده ما فيش الكلام ده. بالذات في المدن الجديده اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، اللي منكم عايش هنا ولا قريب، ولا عموما يعني في اي حته، قبل ما تطلع الشقه اللي انت رايح تشوفها، فين المسجد؟ وتروح تشوف المسجد، المسافه بينك والمسجد قد ايه؟ انت هتعرف تنزل كل يوم 5 مرات تصلي في المسجد ده؟ ده قرار مصيري. اصل ده قرار عارف ايه قرار مصيري؟ يعني حضرتك ممكن تبقى بدايه ترك المسجد اختيار شقه، بدايه ترك صلاه المسجد، صلاه الجماعه، اختيار شقه، صح ولا يا شباب؟ طيب، لما رحت شفت الشقه عجبتك من كل حاجه، مساحه ومكان وسعر لقطه، بس المسجد بعيد، تقوم تعمل ايه؟ تغمض عينك، ولا اكنك شفت ان مفيش مسجد. ده اختيار، واختيار له ما بعده، اختيار له ما بعده. يعني احد الناس متدينه، يعني انا وصل لي واحد متدين وراجل راح خد شقه في مجمع سكني كومباوند، يعني ما فيهوش مسجد اصلا، ما فيهوش مسجد، وعنده ولاد شباب، لا هو يصلي في المسجد ولا عياله عرفوا خلاص صلاه في المسجد، ما هوش عارفين صلاه في المسجد، حتى صلاه الجمعه بقت تفوتهم ساعات. شو يا جماعه الاختيارات؟ هو لما راح هناك لا اصل انا بقى بطلع بحياتي وهقعد في حته مش عارف عامله ازاي وشكل اجتماعي ومستوى مش عارف. طب المسجد، صلاه المسجد اختيارات، الصيف ها هصيف فين، اختيار اختيار، اختار اللي انت عاوزه بس اعرف ان اختيارك له ما بعده، والانتكاس هي هو اختيار، اختيار واحد يجيبك الارض. صهيب كانت واضحه يا ابن الحلال فلوسك كلها في تفاب، ما فيش مساومه، فلوسك كلها وسافر بقى، شوف انت عاوز بقى تهاجر خد الفلوس كلها، فدينك لن يصلح لك الا بتضحيه. فمعلش تعال على نفسك شويه، والموعد الجنه انما هي سويعات، ويضع المؤمن رحله في الجنه. كان الإمام أحمد يقول طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل. يعني أول ما تلاقي اختيار هتختاره دينك هيصلح عليه لكن الدنيا هتضطرب شوية، قول كده، قول لا طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل، نعيشها بقى بالطول نعيشها بالعرض تخلص، لكن يسلم لنا ديننا ماشي. وفي درجة أعلى من دي كمان، كان بعض الصحابة يعني روي عنهم ان هم كانوا يتركوا 100 باب من الايه من الحلال، مش هقول لك بقى حرام، خشيه ان يقعوا في باب واحد من الحرام، درجه اعلى كمان، لكن ده مش وقت الدرس ده يعني. فخليك دايما قدامك وانت بتختار مساله الهجره دي، النبي عليه الصلاه والسلام ترك ملاعب الصباه، ترك الدار التي يحبها، والله انك لاحب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فمكة أحب البلاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك خرج، خرج ليه؟ الدين، خلاص أنا مش عارف أقيم ديني هنا. خلي بالكم يا جماعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة كانت مكة في الوقت في لحظة خروج النبي أحب بلاد الله إلى الله ولا لا؟ مكة لم تزل أحب بلاد الله إلى الله، يعني هي وفيها المشركين وفيها الأصداء، هي أحب بلاد الله إلى الله، ومع ذلك مش لاقي ديني، أخرج برا مكة خلاص، أخرج ليه؟ عشان دينك، عشان دينك. فبلاش يا شباب، بلاش يبقى كل همنا دنيا وكل همنا يعني الشباب اللي مخلص جامعة هسافر مش عارف فين. طب فين ده؟ أنا ما بقولش برضو تسافر وما تسافرش، أنا بقول لك حيثيات اتخاذ القرار. ايه عندك؟ ايه هي حيثيات اتخاذ القرار؟ يعني انت لو سافر المكان ده اتصلت بحد كده واتصلت وبتسال طب اللي بيدونا شقه طب بدل مش عارف ايه، طب الدين عامل ازاي عندكم؟ يعني الدين شكله ايه يا جماعه؟ يعني الدين بقى يعني مفردات الدين، يعني انت اسال بقى شوف مفردات، يعني المساجد عامله ازاي، المسجد جنب البيت، طب يعني سهل ان احنا نصلي في مسجد، الجماعه شكلها ايه، في دروس علم قرآن، دين دين دين، مش كل حاجة دنيا. والدين ممكن يخليك ترفض عرض مغري جدا لأي حد غيرك ويبقوا شايفينك مجنون، بس ليه؟ الحيثيات مختلفة. ما هو اصل اللي في المقام الأول عندكم هو عندي في المقام رقم 100 أصلا، لا انا في 99 حاجه بفكر فيهم قبل ما اوصل للي انتوا بتفكروا فيه ده، والتحويش والمش عارف ايه، لا انا عندي حاجات تانية اهم اللي بيها هرفض، والناس هترجع تلومك وانت ثابت ليه؟ دين، انا ديني هيروح هناك خلاص، دين عيالك اللي يستمرق السفر لاوروبا ولا الامريكا ويقعد هناك، دين عيالك هيروح، وده كل اللي هاجر عارف ده كويس. يعني يقول لك الجيل الثالث هو ما فيش علاقه بينهم من الدين اصلا، يعني الجيل الاول بيفضل ايه محافظ على نفسه شويه، الجيل الثاني فولكلور في حاجه اسمها اسلام كده وعيد ورمضان وفوانيس بتتولع وكده، الجيل الثالث شكرا ما فيش. طب من المسؤول؟ من يعني انت ايه الجرأه دي؟ ايه الجرأه دي؟ انت ما فكرتش في لحظه انك ممكن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه فتسأل عن دين هؤلاء اللي ضيعته بقرار؟ يعني ما نسافرش، انا ما بقولش تسافر وما تسافرش، خلي بالك انا هنا مش جاي اقول لك سافر ما تسافرش اتجوز، انا بقول لك حيث ازاي تاخد قرار بس. فلو حضرتك الدين مش في حساباتك وانت بتاخد قرار ففي حاجه غلط، في حاجه غلط. خلينا نعدل الجمله لان الجمله دي نفسها غلط. الدين لو مش اول حساباتك وانت بتاخد قرار ففي حاجه غلط. فده اول درس من دروس الهجره. عادي جدا سابوا بيوتهم وسابوا زوجاتهم وسابوا اطفالهم وسابوا ملاعب صباهم وسابوا كل حاجه وفلوسهم وسابوا كل حاجه ليه؟ دين. نرجع بقى للايه، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار. من الدروس يا جماعه العظيمه جدا جدا واللي محتاجينها دلوقتي في هذه الاونه ان تتغير بعض المفاهيم عندنا. محتاجين نفكر بشكل مختلف، منها مثلا مفهوم النصر. الكلام ده احنا يمكن قلناه زمان. مفهوم النصر محتاجين يعني فرمطه لمفهوم النصر. لان احنا اول ما نقول ايه النصر يجي في دماغك على طول ان جيشين قابلوا بعض فجيش فرم جيش فالجيش المفروم ده اتغلب والجيش اللي فرم ده اللي كسبان. هو ده الصوره الذهنيه النمطيه للنصر عندنا، غير كده شكليات. فتجد الايه عجيبه جدا، الا تنصروه فقد نصره الله، ويحكي موقف لو حكيته لك مستحيل تقول ده ان ده اسمه نصر. يعني انت تخيل كده واحد بيحكي لك بيقول لك ايه ده اتنين ووصلوا الغار، قعدوا في الغار، الكفار وصلوا واقفين على فم الغار فما شافوهمش وخدوا بعضهم ومشوا. ايه نصر؟ ايه فين النصر؟ فين النصر؟ اتنين متخفيين فما تشافوش والتانيين مشيوا، فين النصر؟ سماه الله عز وجل نصرا. فاحنا محتاجين مفهومنا عن النصر يختلف شويه، وان احنا نفهم ان النصر اللي في ذهننا الصوره الذهنيه النمطيه دي عن النصر، عن النصر دي ما بتجيش فجاه كده. يعني مش فجاه هننام امه مستضعفه جهله ما عندهاش اسلحه بتستورد كل حاجه عملاء للغرب كل حاجه، هنصحى تاني يوم هنلاقي الجيش بينتصر، هتيجي ازاي دي؟ لكن في ايه بقى؟ في مراحل للنصر. وكان اللي حصل يوم الهجره مرحله من مراحل الايه؟ النصر بالصوره الذهنيه النمطيه اللي في دماغنا دي، خلي بالكم الصوره الذهنيه النمطيه التي عابها الله. ايه رايكم بقى؟ واخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. ليه تحبونها؟ شفتها لكم قبل كده وطلعناها من التفاسير، فاكرين؟ مش فاكرين؟ ليه كلمة تحبونها في الآية هنا؟ بعض المفسرين قالوا إن وأخرى تحبونها ده رب ده لوم من الله عز وجل. وأخرى تحبونها أنتم نصر من الله وفتح قريب. ماشي؟ إنما دي مش شرط تكون محبوبة لله عز وجل في كل وقت. في وقت ممكن المحبوب لله عز وجل حالة الاستضعاف. ليه؟ لأن بتخرج عبادات معينة ما بتكونش في وقت النصر والتمكين. فاهمين دي يا شباب؟ ابقوا اقروا في التفسير وأخرى ليه كلمة تحبونها في الآية في الموطن ده؟ ماشي؟ ف يبقى ممكن يا جماعة، ممكن يبقى من مفاهيم النصر إن العدو ما يوصلش للمراد بتاعه بس. احنا خارجين نقتل النبي عليه الصلاه والسلام او نظفر به، ما عرفناش نصر. ايوه بس هو الصوره اللي يعني لو اي حد صورها كده ولا مشهد ما يتقالش نصر خالص، ده ناس مستضعفه ودي ناس هي اللي معاها السلاح وهي اللي واقفه، ما هم ما وصلوش للي هم عاوزينه، ما عملوش اللي هم عاوزينه. سماه الله عز وجل نصرا، والى الان بنقرا هذه الايه ونفرح بنصر الله عز وجل فين؟ في هذا الموطن العجيب يا جماعة. أنا برضو ودي برضو مهمة أن احنا ناخد بالنا منها، جند الله عز وجل ربنا يا جماعة لما إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. أما تقعد كده الهجرة ذكرها الله عز وجل في آيتين في كتابه، آية في سورة التوبة اللي قلناها من شوية، وآية في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنتوا عارفين قصة هجرة النبي كلكم صح؟ عليه الصلاة والسلام. إزاي اجتمعوا في دار الندوة والشيطان جه في صورة شيخ نجدي ودخل معاهم وقعدوا بقى يناقشوا هنعمل إيه فيه؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام فشوية قالوا إيه؟ نحبسه. فالشيطان قال إيه؟ ليس هذا بالرأي، هيخرج أمره من وراء الإيه؟ القضبان، وهيوصل أمره وكذا وكذا. فواحد تاني قال إيه؟ نخرجه من أرضنا خلاص. قال هيقلب عليكم العرب ويرجع يغزوكم وبتاع. واحد قال نقتله، قال هو الرأي. واتفقوا نجيب من كل قبيلة شاب ويقفوا رافعين السيوف يخرج يقتلوه ضربة رجل واحد، فمش حي النبي عليه الصلاة والسلام من العرب مش هيعرف يقاتل كل الأحياء دي، يقبلوا بالدية وخلص وخلصنا. هذه قصة ببساطة ماشي. فالله عز وجل ذكر الآية دي في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، يثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشاهد بقى شوفوا الأسباب يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام في الموقفين دول بإيه؟ موقف هو في الغار، وموقف وهم واقفين على باب بيته. دول الموقفين اللي ربنا ذكرهم في القرآن، وهنعرف اشمعنى في السورتين دول دلوقتي إن شاء الله. بس خلونا الأول نشوف الأسباب. الموقف اللي هم واقفين عند باب بيته نصروا بإيه؟ بإيه؟ ها؟ إنه سلبهم الإيه؟ الإبصار، مش كده؟ خرج كده من بينهم وهم مش شايفينه. طيب في موقف الغار نصروا بإيه؟ سلبهم برضو، سلبهم إيه؟ سلبهم العقل، التفكير المنطقي. يا جماعة هم خارجين بيتتبعوا الايه؟ الآثار. الآثار اللي انتهت هنا وفي غار. ألف به تفكير، ألف به نبص عليهم فين؟ في الغار. والوصف شوف اللي وصفه أبو بكر: لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. لو واحد عمل كده هنتشاف. لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. سلبهم الله عز وجل هذا التفكير عجيب والله. يا جماعة لما نقعد يعني نتدبر في جند الله عز وجل، لا بقى عاصفة جات عملت مش عارف ايه خالص. كان ممكن أبسط شيء عاصفة تيجي وتمحو أثار الأقدام ونخلص، ولا يعرفوا أثار أقدام من ما يعرفوش حاجة. لا لا لا لا، ده أنا هسيب لكم أثار الأقدام وهوصلكم للغار وهخليكم تسلبوا التفكير المنطقي، هخليكم ولا واحد فيكم يطقطق راسه. عجيب. ثق في الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جند من جنود الله عز وجل. جند. الإبصار دي سلبها الله عز وجل أبا جهل برضه لما قال إيه؟ محمد يزعم كذا وكذا، والله لئن رأيت لأفعلن به كذا وكذا. وبعدين قالوا طب هو ماشي هو روح، قال لهم هو فين؟ ما شافوهوش. وأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى مش كده؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فثق في الله عز وجل وفي تدبير الله عز وجل وفي نصرة الله عز وجل لأوليائه بأسباب إيه شبه دي كده؟ أسباب تضحك، تضحك لإظهار ضعف هؤلاء. طيب اشمعنى الآيتين في السورتين دول؟ عشان ده برضو من أعظم الدروس. يعني هو الدرس الأول كده يعني إيه راس براس كده، اللي هو ان دينك لن يصلح الا ببذل. الدرس اللي جاي ده زيه كده مساوي ليه في الاهميه. ايه في سوره التوبه اللي بتتكلم عن غزوه تبوك، ايه في سوره الانفال اللي بتتكلم عن غزوه بدر. سوره الانفال نزل بتتكلم عن غزوه بدر، غزوه بدر سنه 2 هجريا، غزوه تبوك سنه 9 هجريا. اشمعنى سوره كامله، سوره التوبه كامله بتتكلم عن غزوه تبوك، سوره الانفال كامله بتتكلم عن غزوه بدر، وفي الصورتين تيجي آيتين بيتكلموا عن الهجرة؟ ليه؟ ليه؟ ليه لازم نفهم بسرعة في دقيقتين ثلاثة قصة بدر كانت إيه وقصة تبوك كانت إيه؟ ما هو يعني ليه الهجرة هنا ليه؟ يعني ليه تيجي هنا الهجرة؟ بدر يا جماعة 314 واحد خرجوا مش عشان يحاربوا دول المسلمين، مش عشان يحاربوا، قافلة معديها نروح ناخدها ونرجع على طول و... فلا خارجين بسلاح كافي وخلاص. هم 314 واحد خارجين ياخدوا الايه العير ويرجعوا. ابو سفيان عرف وكان كافر، خد ساحل البحر، بعت لقريش، ابعتوا بسرعه خرجوا لنا. قريش بعتت 1000، يعني ثلاث امثال جيش المسلمين، وال1000 دول خارجين عشان ايه؟ يحاربوا، فمعاهم السلاح ومعاهم مش عارف ايه وبتاع، فمفيش تكافؤ. فابتدى المسلمين يناقشوا النبي عليه الصلاه والسلام ان يعني طب نرجع طب نعمل. ابتدوا يناقشوا النبي عليه الصلاه والسلام مناقشه ذكرها الله في سوره الامثال، ماشي؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. شوفوا لفظة الموت دي، كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وتمر احداث غزوه بدر وينتصر المسلمون. فينذر الله عز وجل في سوره الامثال: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ايش معنى الموقف ده؟ لان الموقف ده نصر الله نبيه بغير سبب، او مش بغير سبب، يعني في غزوه بدر كان حوالي ناس 314 بقى ناس في الموقف ده لوحده صلى الله عليه وسلم ونجاه الله عز وجل. نفس الحكايه تتكرر في غزوه تبوك. غزوه تبوك ليها اسم تاني حد يعرفه؟ العسره. احسنت. مسافه كبيره زي ما قلنا لكم، حر، وما كانش فيه نفقه كفايه. انتوا عارفين يا جماعه بيقولوا كان البعير الواحد يتعاقب عليه حاجه و30 صحابي. عارفين يعني ايه؟ يعني في الطريق معهمش، مش كل واحد معاه بعير ولا جمل ولا فرس، لا، البعير الواحد حاجه و30 واحد بيبدلوا عليه. يعني عشان تيجي عليك النوبه تركب مثلا 30 واحد هيركبوا قبليك، وتيجي لك النوبه شويه وبعدين تنزل عشان 30 تقعدوا تبدلوا على ايه؟ على البعير الواحد. فكانت غزوه شديده لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم كان في اي غزوه بيخرجها كان بيوري، او يعني خارجين شمالا يقول انا خارج جنوبا، الا في الغزوه دي لم يوري صلى الله عليه وسلم عشان الناس تاخد اهبتها. قال احنا هنروح الحته الفلانيه. مفهوم يا جماعه؟ فايه اللي حصل؟ قلنا لكم ابتدى الناس تعمل ايه؟ تتخلف. اثاقلتم الى الارض. وكان منهم ناس مؤمنين، كان منهم ناس مؤمنين وتابوا وتاب الله عليهم ونزلت توبتهم في سوره التوبه وسميت سوره التوبه. فوقعوا، في ناس وقعت. طيب اللي وقع ده بقى اوعى تفوت ده الدرس بقى يا جماعه، ركزوا بقى لمده دقيقه. الاسلام منصور، منصور بيك، منصور بغيرك، منصور من غير اي حد، منصور هو دين الله عز وجل، خلاص. وليتمن الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. خلصت، قضاها الله عز وجل. امال احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بندور لنا على كدر في المشهد، عاوزين نطلع كده في المشهد بس. يعني ايه؟ الاسلام منصور، المنصور حضرتك تخلفت، الامه كلها تخلفت، هينصر الاسلام. احنا اللي بندور على كدر في مشهد النصره بايه؟ شوف انت بايه بقى. يعني واحد هيقول انا هكون على ثغر العلم، انا هبقى خلاص هبقى عالم، عندي ملكه في الحفظ في الفهم هبقى عالم. واحد هيقول انا على ثغر الدعوه الى الله، واحد هيقول انا على ثغر تعليم الناس القران، واحد يقول انا على ثغر الجهاد، واحد رابع، وهكذا. دور لك انت على حاجه بقى يعني تكون فيها في المشهد. اوعى تفتكر انت بتعمل حاجه. لما واحد من السلف قيل له جزاك الله عن الاسلام خيرا، قال بل جزى الله الاسلام عني خيرا. جزاكم الله خيرا. بل جزى الله الاسلام عني خيرا، مش ايه جزاني ايه عن الاسلام. احد الدعاه سمعت كلمه الحقيقه يعني شعري وقف لها، قال ايه؟ قال والله احنا الدعوه اديتها اكثر ما اديناها. احنا ادينا ايه ولا بنعمل ايه؟ احنا ما بنديش حاجه. احنا ولا حاجه ولا نعملش حاجه. احنا جزى الله الاسلام عنا خيرا، جزى الله الدعوه الى الله عنا خيرا. انما احنا بنعمل ايه؟ ولا حاجه يا جماعه، والله ما بنعمل حاجه. احنا اخرنا بندور على حته كده نكون فيها في المشهد، يعني عمالين ايه بنعافر. ففي غزوه تبوك تخلفتم، تقوم نازله الايه بقى. الايه دي بقى مكانها عجيب جدا في سوره التوبه. الآية دي نزلت في وسط آيات بتتكلم عن النخير، عارفين عن النخير؟ طيب نزلت في وسط آيات بتتكلم عن النخير أصلا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله. خلي بالكم سورة غزوة تبوك سنة كام؟ 9. قلنا بدر كان سنة كام؟ 2. إلا تنصروه فقد نصره الله في بدر، كانت ممكن تيجي كده، ما هي بدر هي غزوة، لا عشان ما أقولكوش في بدر فتقولوا ما احنا كنا معاه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، قبل نفير وبعد نفير. فنزلت في وسط آيات بتتكلم عن النفير، فوامتى بقى في هذه الحالة من النفير أيا كان نوع نفيرك، نفيرك بقى أنك أنا واخد كده فترة هختم فيها المصحف، نفير أختم حفظ يعني، أنا بطلب العلم نفير، أنا بسعى الأرامل والمساكين والأيتام ومجمع فلوس نفير. وأنت في نفيرك اوعى تشوف نفسك، اوعى تفتكر أنك أنت اللي، لا خالص خالص، أنت اللي محتاج لده. طب لو تخلفت، لو الأمة كلها تخلفت، الدين منصور منصور إلا تنصروه خلاص خلصت، فقد نصره الله. فاحنا بندور لنفسنا على حته كده نخدم بيها دين ربنا سبحانه وتعالى لننال شرف ان احنا شاركنا في هذا المشهد، مشهد نصرة الدين. فنزلت هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. طب هو الذين كفروا أخرجوه؟ هم كانوا عايزين ايه؟ يقتلوه ولا يخرجوه؟ ما اتفقوا يقتلوه صح، لكن هم الذين أخرجوه يعني ايه؟ حملوه على الخروج يعني، فخرج. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية الله عز وجل. كده بقى لنا قد ايه؟ طيب يعني اخر حاجه نختم بيها 5 دقائق، ان الله معنا. يا جماعه محتاجين لهذه المعيه، لهذا النوع من المعيه. انتوا عارفين معيه ربنا سبحانه وتعالى كم نوع؟ كم نوع بسرعه؟ ها؟ كم؟ قولوا قولوا. مش 2؟ ها؟ ايه تاني؟ حد له راي تاني؟ معيتين، معيه عامه ومعيه خاصه. المعية العامة يعني معانا بعلمه بإحاطته ببصره وسمعه، دي يشترك فيها كل الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر، مش كده؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. كانوا بقى كفار كانوا مؤمن معهم، يسمع ويرى وكذا وكذا. وفي معية خاصة، معية النصر والتأييد، معية النصر والتأييد دي بقى خاصة بمين؟ دي خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فدي نوع تاني من المعية، إنني معكما أسمع وأرى، ده المعية الخاصة. إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. اللي عاوز أقوله طبعا كيف تحصل تلك المعية، كيف نستجلب المعية الخاصة من الله عز وجل ان يعنى بالنصر والتأييد وازاي؟ هنقول حاجه واحده بس، ماشي مش وقته، احنا ادينا خطبه فيها وموجوده على القناه اللي عاوز يسمعها. انك تحقق المعيه العامه اول طريق ان تشملنا معيه الله الخاصه تحقيق المعيه العامه. لا مش فاهمين. ثاني، هي ايه المعيه العامه يا جماعه؟ ان الله عز وجل مطلع علينا وينظر الينا ويعلم السر واخفى، مش دي المعيه العامه؟ طيب الله عز وجل اثبت المعيه الخاصه لمين؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طب الاحسان ايه هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي المعية الإيه؟ المعية العامة، مش كده؟ يعني لو أشربت قلوبنا معنى المعية العامة، إن وإنت لوحدك زي وإنت وسط الناس، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فده المعية العامة، ربنا معايا، ربنا مطلع، ربنا شاهد، ربنا يرى، ربنا يسمع. لو وصلت للحتة دي بقيت من المحسنين، ولو بقيت من المحسنين أبشر بشمول المعيات الخاصة لك، تلاقي النصر والتأييد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.